بل بايع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، كما في هذا الحديث العظيم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. المراد بالسمع والطاعة أي للأمراء، للحكام. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في العسر واليسر، أي حال كوننا في عسر أو حال كوننا في يسر، سواء كنا معسرين أو موسرين، سواء كنا أغنياء أو فقراء، سواء كنا من أهل اليسار أو كنا من أهل الفاقة والحاجة، فهذا مطلب شرعي لا تعلق له بعسر المرء أو يسره. قال: على العسر أو في العسر واليسر والمنشط والمكره. المنشط أي ما يأمروننا به من أمور ننشط لها لكونها ملائمة لرغبتنا وموافقة لما نحب ونميل إليه. وفي المكره أي فيما نكرهه من أعمال ولا نرغب فيه ولا يكون ملائما لنا ولا نحبه. قال: وفي المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. الأثر الاستئثار. وعلى أثرة علينا أي وإن استأثروا بالمال علينا، وإن استأثروا بالمال علينا ونحن في فاقة وفي فقر وفي حاجة واستأثروا بالمال، نسمع ونطيع، نسمع ونطيع طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي حملنا نحن، وهذا الذي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه إذا وقفنا بين يديه. وسيأتي معنا في الحديث الذي استاقه في آخر هذا الفصل: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نحن حملنا استمع الطاعة والنصيحة لهم، وهم حملوا القيام في الرعية بالعدل وعدم الاستئثار بالمال وإنصاف الرعية والنصح لهم. وكل من يسأل أمام الله يوم القيامة أما حمل، فإذا ضيع الولاة ما حملوا لا يجوز للرعية أن يضيعوا ما حملوا من سمع وطاعة، لأن الرعية إن ضيعوا ما حملوا من سمع وطاعة عرضوا أنفسهم لسخط الله وعقوبته. ولا تكون المسألة متلازمة مثل ما يقول بعض من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى، يقول: إن استقاموا نطيعهم وإن لم يستقيموا لا نطيع. من أين هذا؟ من أين هذا الشرع؟ ومن أين هذا الحكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وفي أثرة عليك. أثرة عليك أي وإن استأثروا بالمال ولم يعطوك حقك، ظلموك، كل ذلك ليس موجبا لك بأن تتخلى عن هذا الأصل الذي أوجبه الله عليك. ويوم القيامة كل يسأل عما حمل، أنت تسأل عما حملت من سمع وطاعة، وهم يسألون عما حملوا من قيام بالرعية بالعدل. وإن كان لك حق قد ضيع تلقاه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن يجب على العبد أن يحذر من أن يضيع ما أمره الله سبحانه وتعالى به من سمع وطاعة. وقد مرت معنا في صدر هذا الكتاب آيتان من كتاب الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم التي تليها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومر معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال العلماء الآية الأولى في الأمراء والآية الثانية في الرعية، الرعية أطيعوا، أمروا بالطاعة هكذا أمرهم الله، والحكام أمرهم بالعدل وأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له اتق دعوة المظلوم، لما بعثه حاكما قال اتق دعوة المظلوم. فالرعية حملوا السمع والطاعة، حملوا النصيحة، حملوا البعد عن الغش والخيانة، والولاة حملوا العدل، حملوا الأمانة، حملوا عدم الظلم، حملوا إنصاف الرعية، وكل يسأل يوم القيامة أما حمله الله. ومن الخطأ الفادح الذي يهلك المرء ويعرض نفسه به لسخط الله وعقوبته أن يقول طالما أنهم لم يقوموا بما حملوا فأنا لا أقوم بما حملت. هذا خطأ فادح جدا وخلل في الفهم وتضيع لما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال وعلى أثرة علينا، معنى وعلى أثرة علينا أي وإن استأثروا بالمال، وإن استأثروا بالمال. وكثير من الناس يأتي افتياته على ولي الأمر ونزعه لليد من الطاعة في هذه القضية، مع أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم واضح فيها، قال وعلى أثرة، اسمع وأطع، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. ما هو الأمر؟ وعلى ألا ننازع الأمر أهله أي الإمارة الحكم، أهله أي الحكام الولاة، وألا ننازع الأمر أهله أي لا ننازع الولاة الحكام الإمرة الحكم، لأنهم هم أهله فلا ننازعهم إياه. جاء في بعض الروايات للحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ننازع الأمر أهله، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه شروط، شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال لا أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. هذه الشروط التي تضمنت هذه الجملة أربعة شروط، هذه الجملة تضمنت أربعة شروط، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. الأول أن نرى، هذا اشتراط العلم، أن الظن احتمال شيء لم نره لم نعاينه لم نتحقق منه لا يجوز، أن نرى. والأمر الثاني أن يكون الذي رأيناه كفرا، أما إن كان فسقا فجورا معصية ظلما أمرا دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فلا يحل أن ننازعه. والأمر الثالث أن يكون بواحا أي ظاهرا بينا واضحا جليا، أما إن لم يكن كذلك كان أمرا محتملا، مثل بعض القضايا قد يقول فيها بعض العلماء إنها كفر وبعضهم يقول إنها ليست بكفر، أو بعضهم يقول هي كفر مخرج من الملة، وبعضهم يقول كفر دون كفر، فاشترط أن يكون الكفر بواحا، بواحا أي ظاهرا بينا جليا لا لبس فيه ولا اشتباه. والشرط الرابع قال عندكم فيه من الله برهان، أي يكون الأمر قائم على البرهان والحجة والدليل والبصيرة والعلم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ذكر هذه الأمور الأربعة. والعلماء يقولون لو قدر أن هذه الأمور الأربعة اجتمعت، رأوا الكفر البواح الذي عندهم فيه من الله برهان، ولكن لا قدرة لهم على منازعة الأمر أهله، ما ليس عندهم قدرة، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني كان لا قدرة له، ليس المطلوب أن يهلك نفسه، ليس المطلوب أن يهلك نفسه وأن يجلب المضرة على نفسه وعلى الآخرين. فإذا كان توفرت الشروط، هذه الشروط بتمامها، ولكن لا قدرة عند الإنسان، وإنما إن صار إلى شيء من ذلك أهلك نفسه وأضر بها، فهذا ليس مطلبا شرعيا أن يجلب لنفسه الهلاك بلا فائدة ولا منفعة. فالمسألة لها ضوابطها، لكن من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى تجد يخترق القواعد الشرعية والأصول المتبعة ويتجاوز النصوص والأدلة ويحكم عقله وهواه ويخالف شرع الله ودينه، ثم يجر لنفسه ولأمته ومجتمعه من السرور والبلاء ما لا يحمد هو ولا هم عقباه. والسبب هو مخالفة الشرع ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى. قال وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا. الحق هو الدين، دين الله عز وجل، الحق هو دين الله، شرعه، وحيه المنزل من صلاة وصيام وغير ذلك من طاعات وعبادات. وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. بعض الناس قد يترك فريضة مثل الصلاة مثلا حتى يسلم فقط من انتقاد بعض الناس، أو يسلم من كلامهم أو ذنهم أو نحو ذلك. فالمطلوب من المسلم أن يقوم بدين الله، أن يقوم بهذا الحق الذي هداه الله إليه والشرع الذي وفقه الله بأن جعله من أهله، أن يقوم بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. وعندما يتخاذل المسلمون عن القيام بالحق الذي أمرهم الله به وأوجبهم عليه تنفك عرى الإسلام بينهم ويضيع الدين، بينما إذا عملوا بالحق وثبتوا عليه واستعانوا بالله تبارك وتعالى على تحقيقه حقق الله سبحانه وتعالى لهم من موجبات العز والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة ما لا يحتسبون. فالأمر لله وبيده جل في علاه. قال وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم، السمع والطاعة. على المرء، هذه الصيغة كما هو معروف عند أهل العلم، عند أهل العلم تفيد الوجوب، مثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. على الناس هذه الصيغة تفيد الوجوب، وأن أن هذا المطلب واجب شرعي أوجبه الله على المرء المسلم السمع والطاعة، فهذه الصيغة تفيد الوجوب. لفلان علي 100 ريال، يعني هذا متعين متأكد واجب، صيغة معروفة عند أهل العلم في دلالتها على الوجوب. ف فقوله عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة، أي أن السمع والطاعة واجب ديني، ليس أمرا مستحبا، إن فعله المرء أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، بل هو واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، على المرء المسلم. وذكر الإسلام هنا فيه أن من مقتضيات إسلام المرء الذي هو استسلامه لله وانقياده لشرع الله أن يسمع ويطيع، أن يسمع ويطيع، يسمع ما يأمرون به وما يدعون إلى الأمر به ويطيع، ولهم الطاعة في كل ما يأمرون به إلا إن أمروا بمعصية لله، هذا مستثنى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إن أمروا بمعصية لله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهم السمع والطاعة في كل ما يأمرون به. انظر التنبيهات التي مرت معنا في المنشط والمكره في العسر واليسر في أثرة عليك إلى آخره، كل تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، يستثنى من ذلك إن أمر الولي ولي أمر بمعصية لله فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة، وما سوى ذلك يسمع له ويطاع، هذا أمر أوجبه الله جل وعلا على عباده. واجب على المسلمين أن يفقهوا دين الله، لما جهل المسلمون دين الله وقعوا في الفتن والمحن والبلايا والشرور، واختل الأمن وانتهكت الأعراض وتعدي على الأموال، وحصلت شرور عظيمة جدا، كل ذلك بسبب التضييع لشرع الله سبحانه وتعالى. قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، يعني من الناس من يسمع إذا كان ما أمر به شيء يعجبه أو يلائم نفسه أو تحبه نفسه أو يميل إليه، يسمع ويطيع. وأما إذا كان الأمر يكرهه يتمرد ويفتات على ولي الأمر ولا يسمع ولا يطيع. قال عليه الصلاة والسلام فيما أحب وكره، سواء الذي أمرت به أمر تحبه أو أمرا تكرهه، أو أمرا تكرهه، والمراد بالأمر الذي تكرهه بموجب ميولات النفس ورغباتها، بموجب ميولات النفس ورغباتها. أما إذا أمرك بأمر تكرهه لأن الله نهى عنه فهذا حكم مختلف، لأن لا سمع ولا طاعة في معصية لله سبحانه وتعالى، لكن هنا فيما يتعلق بميولات النفس في المنشط والمكره، فيما ينشط له المرء أو يكرهه لا يرغب فيه، لا ليس بحريص عليه أو لا تميل إليه نفسه أو لا يلائمها. قال إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا أن يؤمر بمعصية، هذا مستثنى من السمع والطاعة، إن أمر بمعصية إن أمروا بمعصية لله جل وعلا فلا يسمع ولا يطيع. لماذا؟ لأن الوالي مربوب، ولا يقدم طاعة المربوب المخلوق على طاعة الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في سياسة البلاد وتنظيم الأمور وترتيب المصالح ونحو ذلك من يسمع له ويطاع، واجب هذا، حتى لو لا أحب، حتى لو لا يحب المرء لا يميل لذلك يسمع ويطيع، هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى، أوجبه الله. وترك الواجب الديني يعرض المرء للعقوبة، يعرض المرء للعقوبة لسخط الله سبحانه وتعالى، هذا واجب ديني، إلا إذا أمر بمعصية، إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا سمع ولا طاعة. قال إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لما ولي الخلافة صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة عظيمة، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا تقرير لهذا الأصل العظيم الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة، عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عسرك ويسرك أي كنت في حال إعسار فقر وحاجة وعوز وقلة ذات يد، ما عندك بيت تسكن فيه ولا تملك سيارة تركبها ولا عندك ملابس جيدة تلبسها والطعام الذي عندك أيضا ما يكفيك، هذا عسر. أو كان الإنسان مترف وعنده أموال وعنده قصور وعنده، السمع والطاعة لا يتعلق بهذا ولا بهذا، يجب على هذا ويجب على هذا في العسر واليسر، في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني وإن أمروك بأمر تنشط له أو لا تنشط له، يلائمك أو لا يلائمك، اسمع واطع، اسمع واطع. لماذا هذه التأكيدات الشرعية والأحاديث الكثيرة في التأكيد على هذا الأصل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر طرفا من الأحاديث، وإلا لو تقرأ كتب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها تجد أحاديث كثيرة جدا في تقرير هذا الأصل العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في المجامع العامة، في حجة الوداع، في خطبة في حجة الوداع أكثر من مرة أكد على هذا الأصل في جموع الناس، حتى إنه في حجة الوداع قرنه بالصلاة والصيام وجعله من موجبات دخول الجنة، قال للناس في خطبته في حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، تدخلوا جنة ربكم. هذا ذكره في حجة الوداع في خطبة العامة لجموع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، مما يدل على عظم شأن هذا الأصل. لماذا هذه التأكيدات وهذه الأحاديث المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا لأن هذا الأصل العظيم لا تنتظم مصالح المسلمين إلا به، لا تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية إلا بتحقيقه، فإذا أخل الناس به اختل أمنهم وذهبت هيبتهم وضعفت شوكتهم وأصبحوا نعبة للأعداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومعنى قوله وآثرة عليك أي في حديث أبي هريرة، وآثرة علينا في حديث عبادة، أي وإن استأثر ولاة الأمر عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، لم ينصفوك ولم يعطوك حقك، حق لك لم يعطوك إياه، انتهبوه، أخذوا ظلما وزورا، أخذوا عدوانا، اسمع وأطع. والحق الذي يضيع في الدنيا لا يضيع في الآخرة، لكن اسمع وأطع، لأن السمع والطاعة، السمع والطاعة لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها. انظر الأمر من بدايته، لا قرار للمسلمين وقيام لهم بعبوديتهم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هي أمور مرتبط بعضها ببعض. فإذا ضيع ضيع في المجتمعات السمع والطاعة اختل الأمن، ذهبت الشوكة، لم يتمكن المرء من القيام بعبادته لربه سبحانه وتعالى، لا يتمكن أن يمشي على قدميه من بيته إلى المسجد، لا يتمكن أن يأخذ حرمه وأهله ويمشي من بلد إلى بلد، لأن الأمن مختل. لكن إذا حصلت هذه الأمور، وإن قدر أن الوالي أو الحاكم أو السلطان أو الزعيم أو غيره استأثر بالمال ظلم الناس، ظلمه يبوء به يوم القيامة، لكن واجب الرعية الديني لا يجوز أن يضيعه، بل يقومون به، لأن الله يحاسبهم عليه مثل ما يحاسب الوالي يوم القيامة على ظلمه وعدم إنصافه، فكل يحاسب على ما حمله الله. قال: وإن استأثر ولاة الأمر عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقون بعدي أثره، يعني ستجدون حكاما وأمراء وسلاطين يستأثرون بالأموال وتكونون بلا مال وهم مستأثرين بالمال. قال: اصبروا، ما قال لا نازعوهم، قال: اصبروا حتى تلقوني، حتى تلقوني على الحوض. انتبه هنا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني لكم غنيمة يوم تلقوني إذا كنتم من أهل الصبر، إذا تحليتم بالصبر، إذا قمتم بهذا الواجب الديني الصبر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن أخذ مالك فاصبر، أو جلد ظهرك فاصبر. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قول حتى تلقوني على الحوض هذا يتضمن شيئا معدا لمن يصبر، غنيمة يلقاها في ذلك اليوم العظيم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يغير ولم يبدل، لا يكون من أولئك الذين يقال فيهم إنك لا تدري ما أحدث بعده، وإنما صبر ولم يغير ولم يبدل، أقام على شرع الله، امتثل دين الله. اصبروا حتى تلقوني عن حوم. قال: ستلقون بعدي أثرة، يعني حكاما وسلاطين يستأثرون عليكم بالأموال، فاصبروا حتى تلقوني عن حوم. وهكذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني في الحكام في الولاة أثرة يستأثرون بالأموال وسترون فيهم أمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ انظر الصحابة وحرصهم على الخير، لم يجعلوا القضية محلولة بما يهواه الإنسان أو ما يميل إليه، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نصنع؟ أي شيء نعمل؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ أي شيء يصنع؟ ماذا يفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم، يعني تجاه الحكام، الحق الذي عليكم، حق، انتبه، عليكم، هذا واجب أوجبه الله، تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، نسمع ونطيع، لا ننازع الأمر أهله. تؤدون الحق الذي عليكم، حقوقنا الضائعة، ماذا نصنع؟ قال: تسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، إلجأوا إلى الله، فوضوا أمركم إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه ومولاه سبحانه. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إذا أديت الذي حق إذا أديت الحق الذي عليك برئت ساحتك برئت ذمتك. أديت الذي عليك قمت بالواجب الدين الذي أمرت به. مثله كذلك الحديث الذي بعده وهو في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ يسألوننا حقهم حقوقهم يسألوننا السمع والطاعة وغير ذلك يطالبون الرعية بها تامة وافية ويضيعون حقنا حقوقنا ضائعة ظلمونا ضيعوا حقوقنا أي شيء نصنع؟ ما تأمرنا إذا لقينا أمثال هؤلاء؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة ويعيد الجواب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك كره منه هذا السؤال فكان معرضا عنه. قال فجذبه الأشعث ابن قيس يعني استشعر كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا للحكام وأطيعوا. انتبه قبل قليل يقول هذا الصحابي رضي الله عنه يقول يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا حقنا ضائع عندهم مظلومين عندهم ماذا نصنع؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الحكام حملوا ماذا؟ قال عليهم ما حملوا حملوا أداء الأمانة القيام بهذه المسؤولية التي تحملوها الإنصاف في الرعية الحكم بينهم بالعدل عدم الظلم هذا حملوه ورب العالمين يسألهم عنه يوم القيامة. رب العالمين يسألهم عن هذا الذي حملهم يوم القيامة عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم حملتم السمع والطاعة هذا الذي حملكم الله وهذا الذي أمركم به في كتابه وأمركم به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فإنما عليهم أي الحكام ما حملوا أي من القيام بالرعية في العدل الحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى وإنصافهم وعدم ظلمهم وعليكم ما حملتم أي من السمع والطاعة والنصح ولاة الأمور. قال فذلك ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ومناصحتهم أجل مما لم يسقه رحمه الله تعالى كلها دالة على أن هذا واجب على المسلم أمر أوجبه الله عليه وإن استأثروا عليه أي الحكام بالمال و نحو ذلك وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم أي معصية الحكام يقول أنا ما أسمع ولا أطيع لا أسمع ولا أطيع هذه معصية معصية لمن؟ معصية لمن؟ لله رب العالمين لأن الله أمرها أن يسمع ويطيع حمل أن يسمع ويطيع فإذا قال أنا لا أسمع ولا أطيع هذه معصية لله لأن ترك واجبا أمرا أوجبه الله عليه حمله إياه عليكم ما حملتم هذا أمر حمله الله إياه أوجبه الله عليه حمله الله ذلك. فما نهى الله عنه ورسوله من معصية فهو محرم عليه وإن أكره عليه وأن يكره عليه. قد يبتلى إنسان ببعض أهل الأهواء، بعض الضلال، قد يكون لهم مثلا شوكة عليه أو سلطة عليه، حتى وإن أكره على ذلك لا يحل له أن يعصي ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية الرب سبحانه وتعالى واجبة، لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة، ومعصية ولي الأمر فيما يأمر به من غير معصية لله أمر محرم. نعم، هنا تعليق يتناسب مع هذا الموضع لابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. قال ابن أبي العز: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. خذ هذه الفائدة ما أثمنها، يقول رحمه الله: فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وعلى مر التاريخ جرب أقوام ووقفوا على هذه الحقيقة، أنهم وقعوا في مضار ومفاسد بسبب الخروج على ولاة أمرهم أضعاف من الجور الذي كان يعيشونه مع ولاة الأمر، أضعاف ما كانوا يجدونه من جور: انتهكت الأعراض، قتلت النفوس، هدمت الممتلكات، مضار لا حد له ولا عد. فيقول: بل في الصبر على جورهم تكثير للسيئات ومضاعفة للأجور. الله أكبر، الصبر على جور في تكثير للسيئات، اصبر حتى تلقوني على الحوض، في مضاعفة للأجور وفي تكثير للسيئات. فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، كيفما تكون يولى عليه، ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، لفساد أعمالنا. ولهذا مما يؤثر أحد الولاة من بني أمية، كان الناس من الرعية يتكلمون فيه ويطعنون في حكمه ويصفونه بالظلم وغير ذلك، فجمع الوجهاء وسألهم، قال: أترغبون أن أكون في حكمي مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم، أنت خليفة مثلهم، لا بد أن تكون مثلهم. قال: كونوا مثل رجال أبي بكر وعمر، كونوا مثلهم، لأن الأمر كيفما تكون يولى عليكم، إذا كنتم تريدون الوالي يكون مثل أبي بكر وعمر، أنتم أيضا كونوا مثل الصحابة في استقامتكم وديانتكم، هم أن يكونوا مضيعين حتى الصلوات ومضيعين واجبات دينية، ثم لا يتسخط إلا من الوالي، المفروض أن يسخط على نفسه، المضيعة لطاعة الله، المضيعة واجبات الدين، المضيعة فرائض الإسلام، المرتكبة للآثام والحرام. فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا، هذا هو الحل، هذا الحل الذي ينبغي أن يفقه وأن يعمل به، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، هذا هو الحل، نجتهد في الاستغفار، استغفر الله ونتوب إليه، ونجتهد في إصلاح أعمالنا من فعل للفرائض وتجنبا للآثام والحرام. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير. وقال جل وعلا: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذا هو السبب، بما كانوا يكسبون، نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير ماذا يفعلون؟ إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير قال فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم، الظلم الذي هم واقعون فيه عليهم أن يتركوه، عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يصلحوا حالهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، عليهم أن يستقيموا على الطريقة، على الشرع، على دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الحل. الحل أن يبدأ الإنسان من نفسه أولا، يصلحها، ثم ولده، بيته، جيرانه، على الطاعة، العبادة، فرائض الإسلام، تجنب الحرام. فإذا استقام الناس واستقامت الشعوب على طاعة الله هيأ الله لهم ويستر لهم من يسترهم بالعدل. فكيفما تكون يولى عليكم، كيفما تكون يولى عليكم. نعم. رحمه الله تعالى. فصل. وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان ولم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. فإذا حلف على ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب، وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. وهذا كما أنه إذا حلف لا يصلين الخمس ولا يصومن شهر رمضان أو لا يقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق، فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنك في يمينه، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك. ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنك في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام. بل لو أفتى أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد. فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريا على الله الكذب، مفتيا بغير دين الإسلام. فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد، سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك، لم يجز لأحد من يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحنك في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون يمين فاليمين تقويه لا تضعفه، ولو قدر أن صاحبها أكره عليها. ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا قيل له وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور. ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. هذا الفصل عقده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لتأكيد هذا الأمر الذي مر معنا في الفصل الذي قبله من وجوب السمع والطاعة، وأن السمع والطاعة أمر أوجبه الله جل وعلا على عباده. فلو حلف المرء حلف اليمين بالله سبحانه وتعالى أن يسمع ويطيع، فحلفه هذا لا يزيد هذا الأمر إلا قوة، مثل لو حلف أن يصلي الصلاة التي كتبها الله عليه، أو حلف أن يصوم رمضان، أو غير ذلك من الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فحلفه لا يزيد هذا الأمر إلا قوة وتأكيدا، وإلا فإن الأمر في نفسه متقرر وثابت وواجب بأصل الشرع بدون الحلف. لكن حلف المرء إن قدر أنها وجدت فإنها لا تزيد الأمر إلا قوة، وأن الأمر إضافة إلى تأكده بأصل الشرع، تأكده بأصل الشرع ودلالته عليه، تأكد باليمين أيضا التي حلفها الإنسان. نعم، كان ذلك توكيدا، كان ذلك ساقطة، كان ذلك توكيدا، يعني يكون هذا الأمر في الأخ ينبه على كلمة سقطت عندنا، فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا، كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحكم أصلا ثابت، مثل ما مر معنا في المثال، لو حلف إنسان أن يصلي، حلف أن يصلي، أو حلف أن يصوم، أو حلف أن يترك محرما من المحرمات، بعض الناس تغالب نفسه على أمر محرم فيريد أن ماذا؟ يريد أن يؤكد على نفسه ويحزم مع نفسه في ترك المحرم فيحلف، حلفه يزيد الأمر قوة لأنه محرم بأصل الشرع، وحلفه عليه زاد الأمر قوة. مثل بعض الناس يريد أن يترك مثلا الدخان فتغالبه نفسه فيعزم مرة ويحلف، يقول والله لا أشربه، هو محرم بأصل الشرع، لكن يمينه هذه زادت الأمر، زادت الأمر قوة، وإلا هو محرم بأصل الشرع بما دلت عليه النصوص كما بين آل العلم بتحريمه من خلال نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصية وغش محرم وإن لم يحلف على ذلك، أي فكيف إذا حلف على ذلك؟ وقوله رحمه الله سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، يفسر ذلك ما جاء في كلامه فيما بعد في صفحة 37، قال: وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد، سواء كان بالله يعني اليمين أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، هذا المراد بقوله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون. ومما بينه رحمه الله تعالى قوله: ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك، أي فيما حلف عليهم من التزامه بطاعة لولي أمره، ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحن في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام،

حتى مات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وفي لفظ: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني ولست منه. لما حذر رحمه الله فيما سبق من مسلك أهل الأهواء وأهل الضلالة ممن يفتون بالحنث في اليمين فيما يتعلق بالسمع والطاعة لولي الأمر، ويفتون في نزع اليد من الطاعة، لما بين ذلك وحذر منه وقال: إن من يفتي بذلك مفتر على الله الكذب، مفتن بغير دين الإسلام، قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. لا يعرف عند أهل العلم والفضل شيء من ذلك. أما أهل الأهواء، أهل الأهواء كيف يفتي في المسألة؟ يسمع من يحدثه صنعوا وفعلوا وقاموا وتركوا إلى آخره، فإذا انتهى قال: ما دام فعلوا ذلك لا تسمع ولا تطيع، دون أن يحكم شرع الله، دون أن يقيم فتوى على دين الله. ولهذا يكون كما وصف الإسلام مفترا على الله الكذب، مفتي بغير دين الإسلام، لأن دين الإسلام قائم على هذه النصوص وهذه الأدلة التي ساق جملة منها رحمه الله تعالى. قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغثهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادة أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سير غيرهم. وفي مقدمة هذه الرسالة سيق جملة من النقول عن أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الأصل وتثبيته في كتب الاعتقاد، باعتبار أنه أصل من أصول الاعتقاد التي قررها أهل العلم وأئمة السلف في كتب الاعتقاد، لأنه مطلوب من المسلم أن يعقد قلبه عليها، أن تكون عقيدة له. ومر معنا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم إلا دخل الجنة، وذكر منها ما يتعلق بالنصيحة لولي الأمر، فهذا جزء من الاعتقاد المطلوب الموجب لدخول الجنة المترتب عليه نيل رضا الله سبحانه وتعالى والسلام من سخطه وعقابه جل في علاه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا